الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: من كان عندها بداية طلق الولادة فهل يجب عليها قضاء الصلوات التي دخل عليها الوقت قبل أن تلد؟ الله وبعد، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن العبادة المؤقتة تفوت بفوات وقتها إلا من عذر. فإذا فاتت المرأة جمل من الصلوات بسبب العذر الشرعي، سواء أكانت لمعاناة الطلق أو النوم أو الشرعية، فإن الواجب عليها أن تقضيها متى ما زال عنها ذلك العذر وتمكنت من القضاء. وبما أن السائلة أصابها الطلق وفوتت بعض الصلوات المفروضة بسبب هذا الأمر، فإن الواجب عليها أنها متى ما طهرت من نفاسها بإذن الله عز وجل أن تقضي هذه الفرائض التي فوتتها بسبب ما ألم بها من ألم الطلق. فعليها الآن أن تحسبها وأن تكتب أسماءها حتى لا تنساها بسبب طول مدة النفاس، فمتى ما طهرت من نفاسها تبدأ بقضاء هذه الفرائض تباعا من غير فصل، والله أعلم.